الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نستعين الله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه ونرجوه التسديد في النية والقول باستكمال ما كنا قد شرعناه أو شرعنا فيه من شرح المنظومة الجزرية لمؤلفها محمد بن محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا بفضل الله تعالى ورحمته المخارج وعددناها وعرفنا ما شاء الله أن نعرف فيها، ثم الصفات، فأخذنا الصفات التي لها ضد، وأخذنا أضدادها، وأخذنا أيضا ما ضمنه إياه ابن الجزري رحمه الله تعالى من هذه المعاني مختصرة مجموعة في نظمه، حيث قال: صفاتها جهل ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. وهذه هي الصفات التي لها ضد الشيخ، وقد مرت معنا وابتدأنا وشرعنا في الصفات التي لا ضد لها، والتي أسميناها صفات محسنة أو محسنة. والصفات التي لها ضد سميت صفات مميزة، وبينا مراد العلماء بقولهم لها ضد ولا ضد لها في الحلقة السابقة. وابتدأنا في الصفير، حيث قال رحمه الله تعالى: صفيرها صاد وزاي سين، وعرفنا معناه، ومعنى كونه صوتا زائدا، ومعنى والمعنى الذي من أجله عد هذا الصوت صوتا مميزا ومميزا. وانتقلنا بعد ذلك إلى صفة القلقلة، وما أظن أن الشيخ شرعنا في شرحها. طيب، يقول رحمه الله تعالى: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين. نبدأ إن شاء الله تعالى في صفة القلقلة، وكما هو معتاد نبدأ بحدها وتعريفها. عرفها الأولون في وصفهم إياها بما يمكن أن يعد حدا منهم لها بالنبرة والصويت، بالنبرة والصويت. نبرة وصويت، وأطلقوا ذلك ولم يجعلوا لها قيودا أخرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال سيبويه رحمه الله تعالى: واعلم أن من الحروف حروفا مشربة، واعلم أن من الحروف حروفا مشربة ضغطت من مواضعها، فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت، ونبى اللسان عن موضعه. فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت، ونبى اللسان عن موضعه، وهي حروف القلقلة في معرض ما قاله عنها. وقد عرفها بعض المتأخرين بأنها اضطراب في المخرج مطلقا، اضطراب في المخرج. ومعلوم أن هذه الصفة إنما تتأتى عند سكون هذه الحروف، وحروفها المجموعة في كلمتي قطب جد، قطب جد. هذا من حيث الحد. نأتي الآن إلى حقيقة القلقلة وكيفية تكونها. في حقيقتها وكيفية تكونها قال أهل العلم من المتقدمين وتبعهم في ذلك المتأخرون. إن القلقلة لها سببان، إن القلقلة لها سببان هما صفتا الشدة والجهر، فأيما حرف اجتمع فيه الشدة والجهر فلا بد أن يكون مقلقلا. وأنت إذا سردت الأحرف تبين لك أن الأحرف التي فيها شدة وجهر معا هي هذه الأحرف الخمس: القاف والطاء والجيم والباء والدال، المجموعة في قولك قطب جد كما هو مشتهر معروف. قال ابن الجزري: قلقلة إيش؟ قال: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، اللين متعلق بما بعدهم. لماذا يعني كان شرط القلقلة اجتماع صفتي الشدة والرخاوة؟ نعم، الشدة والجهر، أحسنت، الشدة، الشدة والجهر. لأن القلقلة في حقيقتها تسهيل للقراءة، تسهيل للقراءة. معلوم يا شيخ أن الأحكام يدور وضعها على، نعم، على أصلين عظيمين في الغالب، هي التسهيل والبيان، التسهيل والبيان. وقد يجتمع في حكم من الأحكام وقد ينفرد أحدهما على الآخر. فالقلقلة من باب التسهيل، والحق أنها أيضا من باب البيان، إذ قولك أقبل أوضح وأبين من قولك أقبل، وكذا هو أسهل. فلماذا بارك الله فيك اشترط في القلقلة اجتماع هذين؟ أو بكلمات أخرى، لماذا إذا اجتمع هذان الاعتباران حصلت القلقلة؟ يقال الشدة تعلمون هي انحصار للهواء والصوت خلف مخرج الشديد، وانحصار الهواء والصوت صعوبة في النطق. ما حقيقة النطق؟ أنت تأخذ الهواء شهيقا فينتفع به البدن بما شاء الله تعالى أن ينتفع، ثم إذا أخرجته وقد أخذ منه البدن ما يريده جعل الله تعالى فيه فائدة عظيمة أخرى وهي النطق. هذا الهواء الذي سحب إلى داخل الرئتين عند إخراجه وزفيره تتكون الحروف، فيمر على الحنجرة فإما أن يصوت بصوتها فيجهر وإما أن لا يفعل ذلك، ثم يمر على مخارج أو أعضاء النطق فيتكون المخرج المطلوب والمراد في الكلام. وهذا الزفير زمنه متوسط، زمن انقضاء الزفير متوسط، كما أن زمن انقضاء الشهيق متوسط، سرعته ترهقك وإبطاؤه يرهقك كذلك. فأنت إذا أخذت الشهيقة ثم أخذت تزفره شيئا فشيئا لا تكاد تنتهي من زفره إلا وأنت مرهق متعب، وإذا زفرته بسرعة ومضيت على ذلك ترهق وتتعب. لكن إذا زفرته بزمن متوسط طبعي عادي كما خلقه الله عز وجل فإنك ترتاح. والقراءة بارك الله فيك هي حبس لهذا الهواء المزفور في بعض أزمنته. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، فقد حصرته كليا في الهمزات، في همزة جاء وفي الشديد التاء، وحصرته جزئيا في بعض الأحرف البينية، حصرته كليا في الهمزة إذا، وحصرته كليا في الجيم جاء، وفي الهمزة التي بعد الألف بعد في الجيم في جاء، وفي التاء في الفتح، وحصرته نسبيا في البيني من ذلك، وكان حصرك له بسيطا جدا، فأنت بارك الله فيك تعترض الهواء الذي تزفره بتحقيقك للحروف. والشديد بارك الله فيك هو أعظم ما تعترض به الهواء، فإذا قلنا إنك في الشديد يلزمك أن تعترض الهواء طيلة زمن الساكن، وهذا في النطق كله، كان ذلك الشيخ بارك الله فيك مما يشق، فجاء التيسير والحمد لله، فلم يتطلب في نطق الشديد الساكن إلا قرعة واحدة. ثم أدبر يسعى، ثم أدبر يسعى، أدبر في تحقيق الدال الشديد الذي ينحصر خلفه الهواء لم تحتج إلى أكثر من لحظة تحقق فيها القرعة، أدبر، ولو جري على الأصل فيه أيضا للزمك أن تحققه طيلة زمن الساكن، فتقول ثم أدبر، ولو أخذ ذلك وجعل وسحب في كل أحرف الشدة وفي النطق كله لكان من ما يشق جدا. فهذا هو بارك الله فيك سببها الشدة، وهي الحصر الهواء، يعني يشق معه ذلك. فالحمد لله قرئ القرآن كذلك وأنزله الله بفضله تعالى ورحمته كذلك، يعني بهذا التسهيل واستخدام القلقلة. ثم ذاك الهواء الشيخ الذي كان محصورا خلف الحرف الشديد وخرج، خرج ولما ينتهي زمن الساكن بعد خرج مجهورا، لأن الحرف مجهور، لأن الحرف تصحبه صفة الجهر، فكان مجهورا، فخرج هذا الصويت الذي هو يا شيخ إيش زفرة بسيطة بعد تحقيق الحرف المقلقل وقبيل الابتداء في الحرف التالي له، كان هذا الصويت مجهورا فكانت القلقلة. فهذا الصويت تبعي وليس ابتدائيا. وإذا قلنا هذه كلمة شيخ مهمة جدا، معلوم في الأصول أن حكم التبع ليس كحكم المراد لذاته، فهذا الصويت وذاك الذي هو في الشديد في الكاف والتاء مثل الفتح، الهواء الذي انفلت بعد قلع التاء وقبل تحقيق الحاء تاء الساكنة، هذا غير مراد لذاته، واضح؟ ولذلك بارك الله فيك في القلقلة لم تعطى اعتبارات أخرى تأتينا إن شاء الله تعالى، وكان الصحيح عدم إعطاء اعتبارات أخرى من حركة وغيرها كما يأتينا إن شاء الله تعالى، لأن الأصل بارك الله فيك أن هذا غير مراد لنفسه، فلم بارك الله فيك لم يعني يعطى أحكاما ابتدائية خاصة به. هذا من حيث بارك الله فيك حقيقة تكون القلقلة. من حيث زمنها، زمنها محصور بارك الله فيك بزمن الساكن، فلا يحتاج الإنسان يتكلف في سرعة فيها أو في إبطاء بها، فزمن الساكن هو زمن المقلقل. فإذا قلت ثم أدبر يسعى، زمن مكثك على السين يساوي زمن الساكن في الدال، ولكن لننتبه أن زمن تحقيق الدال ليس كزمن تحقيق السين، وهذا معنى أن الإخوة يمكث عليه أكثر من الشديد، ولكن زمنه الذي هو في الكلمة واحد. زمن السين أخذ كله محققا للسين، وزمن الدال أخذ بعضه للدال وبعضه للقلقلة. ثم أدبر يسعى، ولا يسرع بالدال يا شيخ، ولا يتكلف فيه، ولا حاجة إلى بحث الزمن فيه. وهذا الزمن في السواكن يختلف من قراءة إلى أخرى، ولكنه يشترك في الحروف كلها في القراءة الواحدة. فزمن الساكن في الحدر في مرتبة القراءة الحدر ليس كزمنه في الترتيل، ليس كزمنه في التحقيق. ففي التحقيق إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ثم أدبر يسعى أطول من زمن الساكن في الترتيل، ثم أدبر يسعى أطول من زمن الساكن في الحدر ثم أدبر يسعى. الله تعالى أعلم. وكذلك في قراءة قارئ تختلف ربما عنه في قراءة القارئ الآخر، ولكن في القراءة الواحدة القارئ الواحد يلزمه أن يتحرى اتفاق هذه الأزمنة، وإلا لاختل نظام القراءة، وهذا يدركه الإنسان، يدركه الإنسان بأذنه وقلبه. هذا بارك الله فيك في مسألة إيش حقيقتها. ننتقل الآن إلى موضعها، موضع القلقلة في الساكن وصلا ووقفا، في الساكن وصلا ووقفا، في الساكن وصلا مثل أدبر ووقفا مثل الفلق وأحد. وكان هناك خلاف قديم في مسألة يعني هل تجري القلقلة في الوصل كما تجري في الوقف. قد ذكر بعض العلماء قديما بأن القلقلة إنما تجري في الوقف دون الوصل، وقد رد على ذلك كثير من أهل العلم وبينوا أن منهم يا شيخ من ضعف المذهب، مذهب القائلين بأن القلقلة إنما هي في الوقف دون الوصل، ومنهم من جمع وقال إن مراد الأولين كذلك إجراء القلقلة في الوصل والوقف. من هؤلاء ابن الجزري رحمه الله تعالى، حيث قال إن بعض المتأخرين، وقوله متأخرين نسبيا يعني متأخرين قبل زمنه، قبل زمنه نعم، عندما قلت متقدمين يعني نسبيا كذلك، فالمتأخرين قبل زمنه، فقال حصرها في الوقف أي القلقلة، قال لما تجري في الوقف دون الوصل. قال إنهم ظنوا أن مراد الأولين كذلك، وليس كذلك، إنما مرادهم بالوقف السكون مطلقا. تعلمون يا شيخ أن كثير من علماء اللغة يطلقون الوقف، وهذا الأصل الأول، على السكون، يطلقون الوقف على الإسكان والسكون، كما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في قوله والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. هذا الآن يعني يقول وقف، وقفت عن تحريكه، بهذا هو يعدم الخلاف، وهذا طيب. والحمد لله اليوم يا شيخ بالنسبة للعمل، العمل مجمع على إجراء القلقلة في كل أحواله في الوقف والوصل. أشرنا لذلك لأن البعض ربما يقف على كلام بعض العلماء وهم معتبرون في حصر القلقلة في الوقف فقط، ويعلم إن شاء الله أن الصحيح من كلام أهل العلم أن الصحيح إجراؤها في الوصل والوقف على السواء، على السواء أعني لا مرتبة، إنما في أصل إثبات حكم القلقلة. نأتي بعد ذلك بارك الله فيك إلى أمر مهم جدا، وهو هل القلقلة حركة، هل القلقلة حركة أو لا. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للإصابة فيها، إصابة الحق فيها. المشهور عند كثير من المتأخرين بارك الله فيك، المتأخرين جدا جدا، لا أقول ابن الجزري وغيره، لا لا لا، بعدهم بكثير، أنهم يميلون ينحون بصويت القلقلة نحو حركة ما، فبعضهم ينحو نحو الفتحة مطلقة، وبعضهم ينحو نحو حركة الحرف السابق للمقلقل، وقيل غير ذلك، ولكن هذان أشهر المذهبين المتأخرين. وفي نظري والله تعالى أعلم الحامل لهم على ذلك أمران. الأمر الأول شبهة في نقل النص واللفظ، والأمر الثاني ادعاء للقياس. فأما الشبهة في نقل النص واللفظ، فقد وقع في نصوص بعض المتقدمين شبه الحركة في القلقلة، إتباع الساكن شبه الحركة. والثاني أن الإقلاع هو الحركة، باء وتاء وطاء وتي وبو، هو عبارة عن إقلاع عن المخرج، والحركات المعروفة عند الإقلاع ثلاثة، ليس ثم حركة أخرى إلا ما كان بين ذلك من إمالة. فكلمة بارك الله فيك شبه الحركة لا تدل أبدا في السياق عند مراجعة نصوص أولئك الأولين، لا تدل في سياقهم على إمالة الحركة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، ولا تدل على النحو بالحركة نحو الضمة أو الكسرة أو الفتحة. فعند الذين يقولون متأخرين بعضهم النحو بها نحو الكسرة أو الضمة أو الفتحة أو حسب ما قبلها يقرؤون في نحو قوله تعالى ادفع بالتي أحسن، منهم من ينحو بها نحو الفتحة مطلقا فيقول ادفع ادفع، والذي ينحو بها نحو ما قبلها يقول ادفع أو شيئا قريبا من ذلك. ولكن يا أخي عند النظر والتحقيق النحو بالحركة نحو شيء إما إثبات لها خالصة كاملة أو غير خالصة أو غير كاملة، فغير الخالصة لا يعرف اللغة شيخ إلا الإمالة فيها، إمالة كبرى أو صغرى، هذا غير الخالصة، بدل من دي ودا بينهما دي كبرى أو صغرى. والإمالة تعلمون شيخ أنه حكم شرعي في القراءة، ليس مرده إلى الاجتهاد وإنما مرده إلى النقل، وكتب الشيخ القراءات تريك وتبين لك مواضع الإمالة عند القراء، من القراء مكثر في الإمالة ومنهم مقل ومنهم متوسط، والكل منهم يعتمد اعتمادا كاملا في ذلك على النقل. فإذا هذا يبتعد، إذا ليس معنى نحو الحركة إمالتها، المعنى الآخر جزءها إنقاصها، هذا الأول إنقاصها كيفا بدل من باء ب مثلا، الثاني المعنى الآخر للشيخ لإنقاصها والنحو بها نحو الشيء إنقاصها زمنا، وهذا هو الاختلاس، ويسمى الإخفاء ويسمى الروم، وهو الإسراع بالحركة، والاختلاس حكمه الإسراع بالحركة التي كل ذا إجماع. يقول الداني رحمه الله تعالى في منبهته، واضح شيخ؟ وكذلك هذا شيخ الإسراع بالحركات والاختلاس والروم له مواضع توقيفية ليست مردا للاجتهاد، أو ليس مردها الاجتهاد يا شيخ. ولا أعرف معنى آخر لكلمة أنحو بالشيء نحو الفتحة أو الضمة أو الكسر إلا الإمالة، إلا الإنقاص زمنا، وكذلك لفظ آخر شبه الفتحة أو شبه الضمة أو شبه الكسرة، لا أعرف إلا هذين المعنيين، ومن يعرف سوى ذلك فليسعفنا بالدليل. ولا أقول يا شيخ معرفة مطلقة، إنما معرفة مقيدة بالنقل في اللغة في أصل الوضع، وكذا في الاستخدام، وكذا في التجويد، والله تعالى أعلم. ولا ندعي يا شيخ حصر العلم، ولكن الباب مفتوح للاجتهاد الحمد لله. هذا أولا في مسألة يا شيخ شبه الحركة ونحو الحركة. الأمر الثاني القياس الذي ذكرته لكم، القياس شيخ لا أحتاج إلى أن أطيل فيه، ويكفي بارك الله فيك أن أذكركم بمنهج علمائنا في هذا الباب في القياس في كيفيات القراءة، مردود غير مقبول. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. ساق هذا الشيخ بعد رده لمذهب من قالوا بترقيق الراء إذا تلته ياء أو كسرة، قال وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثل، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. وأيضا يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، قال ذلك في طيبته طيب الله ثراه في معرض إثبات الأوجه والحروف، في معرض إثبات الأوجه والحروف في سياق قوله فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان، فحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. ويقول ابن بري رحمه الله تعالى واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضاعفه القياس، ضاعفه القياس، واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضاعفه القياس. هذا لا ينفي يا شيخ النظر والتحقيق والتحرير والنظر في اللغة، ولكن يا شيخ هذا من باب الترجيح والاطمئنان ليس من باب إثبات أوجه القراءة ابتداء، بل هذا مرده إلى الزهري الأول بارك الله فيك. إذا قيل ذلك، معلوم يا شيخ أن الأصل العام في الدعوة وفي التعليم والعلم أنك إذا أقفلت بابا تفتح باب الحق والخير، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وهكذا. وعندما سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الربا في بيع أو اشتراء التمر الجيد بالرديء، فتح بابا الخير والبيع، عندما بين لهم أنهم ينبغي لهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم وأن يشتروا بالدراهم التمر الجيد، وهكذا. يا شيخ كذلك هنا بارك الله فيك، إذا لم يكن الأمر كذلك فكيف القراءة؟ كيف يعني تأتي بنبرة لا تنحو بها إلى نحو شيء؟ يقال: لا تنحو بها إلى نحو شيء، اجعل الاضطراب في المخرج دون أن تنحو بها إلى نحو شيء. ثم إني أقول الأصل يا شيخ عند افتراض عدم وجود القلقلة، الحرف ساكن، الشفتان وأعضاء النطق يا شيخ كما أن لها هيئة في الفتح والضم والكسر، فإن لها هيئة أيضا في إيش؟ في السكون. الشفتان وأعضاء النطق الشيخ لها هيئة معينة في السكون، تعلم عندما تقول مثلا: قال وقل اذهب يمكث، تجد الشيخ أن وضع الشفتين في الذال في اذهب غير ذي وغير ذا وغير ذو، إذ متوسطة غير مفتوحة للفتح ولا مخفوضة للخفض ولا مضمومة للضم، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشافتين ضم، وذو انفتاح بانفتاح للفم يتم والمخفوض بالخفض فهم، فإن ترى القارئ لم تنطبق شفاهه بضمكم محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متم. إذن غير الانفتاح وغير الضم وغير الخفض الوضع العادي في الفم هكذا، وجرب الساكن وانظر في وضع شفتيك. القلقلة حرفها عند تحقيقها حرف إيش؟ ساكن. إذن اجعل أعضاء نطقك كما هي في إيش؟ في الساكن، وانتهى الأمر. فإن قيل: من أين لك ذلك؟ يقال: الأصل أخي إن هذا الحرف ساكن ليس مفتوحا حتى أفتح، ولا هو مضموم حتى أضم، ولا هو مكسور مخفوض حتى أخفض، فهو ساكن. والأصل في الساكن أن أجعل شفتي كما هما في الساكن، وستجد صويتك الذي قلقلته لن يكون مفتوحا تماما ولا مضموما ولا مكسور، إنما دون اكتراث. وهذا يا شيخ فرع من أصل أثبتناه قبلا أنها مرادة لغيرها، مرادة لغيرها. ولذلك القلق يا شيخ الصفة الوحيدة من الصفات الاعتبارية المعروفة التي تلي تحقيق المخرج. ولذا يا شيخ لم يتكلم السلف فيما علم والله أعلم، لم يتكلموا في حركتها، وإنما قرروا القلقلة، ولم يتكلم أحد في إيماله لا من قريب ولا من قول من السلف الأول. وقد رأيت بحوثا في هذا الباب جيدة في باب استقراء أقوال السلف في القلقلة، وأن أحدا منهم لم يتعرض للنحو بالحركة نحو شيء، لا فتح ولا ضم ولا كسر. ولو كان الشيخ هذا يعني مشروعا لسبقونا إليه، علوم الشيخ. وهذه مسألة ظاهرة قوية جدا، ظاهرة جلية كثيرة في القراءة. هل ترى يا شيخ أن يكف الناقلون عن نقلها؟ أبدا. الأمر بارك الله فيك الآن مترك البحث، وأنا لا أدعي يا شيخ أني استقرأت المراجع، وإنما نظرت فيما مكنني الله عز وجل، فوجدت يا شيخ بعض البحوث وبعض الكتب الأولى وكذا بعض البحوث لتستقرئ أقوالا كثيرة جدا من أقوال المعروفين أئمة القراءة كسيبويه والفراهيدي والداني ومكي وابن مجاهد وغيرهم، مرورا بالعلماء المعروفين يا شيخ من عهد الشاطبي وطلبته وغيره، مرورا من الجزري وغيره، حتى من الجزري في النشر وغيره لم يتطرق لذلك، وإنما كانت هذه التفصيلات في المئة والمئتين السابقتين. ومع هذا كله لا نقول الشيخ بتخطئة القارئين بالنحو بها نحو حركة معينة، لا نقول بذلك. ليه؟ لأنه مسألة محترمة، لأن بعضا من أهل العلم المتأخرين تكلموا بها وأثبتوها، ولكن بارك الله فيك نرجئ المسألة ونرجعها للبحث. فالذي يعني يأتينا بأقوال من السلف تدل على هذا المذهب في القلقلة فإن له تابعون، والحمد لله. لو كان هذا الاجتهاد والبحث أدى إلى رأي منفرد في هذا الوقت لن تابنا فيه شك كثير ولا توقفنا حتى على الأخذ به، ولكن قراءة كثير من القراء المعروفين والحجج في القراءة تتبعت قراءتهم فلم أرهم ينحون بي الضمة والكسرة نحو شيء من الحركات، بعفو من القلقلة نحو شيء من الحركات، وهذا ما تطمئن به النفس. لا يفهم من كلام هذا بارك الله فيك التعالي والتعاظم أبدا، وإنما نحن ناقلون. وأعجبني بارك الله فيك هذا البحث ونقلته وأيدته بإذن الله سبحانه وتعالى بهذه الأصول الأدلة، ومن علم غير ذلك فليسعفنا به. ولكن لا أقول يا شيخ بتعصب ولا أن فلان يقرأ هكذا، ولكن بنقل صحيح وتأصيل وتنظير مقبول. أما غير ذلك فبارك الله فيك فهذه القراءة شيخ سنة متبعة، سنة متبعة تحتاج بارك الله فيك إلى نقل. القراءة سنة متبعة، اقرأوا كما علمتم كما ثبت، اقرأوا كما علمتم. والمستقرئ والناظر في أقوال القراء وكلماتهم في هذا الباب يرى العجب العجاب من شدة تمسكهم، كما قول سفيان على بعضهم أظنه على حمزة وهذا ثابت في كتاب السبعة: أرأيتم هذا ما قرأ حرفا إلا بأثر، والقائل لولا أنه لم يقرأ بكذا وكذا لقرأت بكذا وكذا، وهذا ما نقول عن ابن العلاء رحمه الله تعالى. وهكذا انظر بارك الله فيك ويحيلكم على بعض الكتب مثل كتاب السبعة لابن مجاهد في مقدماته وتراجمه وبيانه لمكانة القراء السبعة الذين ترجم لهم والذين استقرأ ونقل قراءتهم في كتابه السبعة، والذي اعتمده وغيره الداني في كتابه التيسير، وكتاب التيسير أيضا اعتمده الشاطبي رحمه الله تعالى ابتداء وأصلا في شاطبيته رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى الجميع. فتقرأ ادفع ادفع، لا أقول ادفع ولا ادفع ولا ادفع، إذ كيف تستطيع ذلك يا شيخ؟ اجعل فقط أعضاء نطقك كوضعها في ماذا؟ في الساكن. اقتلوا اقتلوا يوسف، والطاء بعدها، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، فإن شعرت أنها نبت إلى الفتحة فلا ترجع إلى مثل هذا، لأنك بارك الله فيك لست مأمورا بالنحو به نحو شيء، والله تعالى أعلم. وإنا نحترم القول الأخرى احتراما علميا نحترمه، ولكن ليس لأحد أن يحمل أحدا على قراءة ما إلا بيش بالدليل الصحيح، هذا ما ندين الله تعالى به. الله يوفقنا وإياكم إلى كل خير. يبقى معنا يا شيخ مراتب القلقلة، وأرى أن أؤخرها إلى قول ابن الجزري: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكون في الوقف كان أبينا، فتفصلها ثم إن شاء الله تعالى. إن كان عند بعضكم استفسارا يعيننا على استكمال ما أغفلناه في الشرح نكون له شاكرين. تفضل شيخ. بارك الله فيك. في الآية التي ذكرتها قوله تعالى أقتل يوسف، وقعت القاف بين مضمومين، فهل إذا تأثرت الشفتان إلى الضم يكون يعني هذا من باب نحو الحرف إلى الضم، قلقل إلى الضم أم ماذا؟ أحسن الله إليك. يعني يقال في إجابة ذلك والله تعالى أعلم: لا، الأصل أن ترجع الشفتان إلى وضعهما عند النطق بالساكن، إن كان قبله مضموما ترجعان، وإن كان قبله مكسورا أيضا ترجعان، سواء كان مقلقلا أو لا. كقوله تعالى مثلا في غير المقلقل أضمم، وكذلك نعم الحسنى، الحسنى فتضم الشفتان في الحاء ضما جيدا حتى يتحقق إخلاص الضم، الحو ثم ترجع في وضعها في السين، وهذا لا يحتاج شيخ الإدريس مستقل، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن تكون وضع الشفتان في الساكن على الوضع الاعتيادي العادي، لا مضمومتين ولا مفتوحتين ولا مكسورتين ولا مخفوضتين يعني، فترجعهما في المقلقل وغيره. ولكن الشيخ إذا يعني تأثر الساكن بما قبله، الله تعالى أعلم شيخ، ما سترجع شيخ إلى التأثيم وعدمه، هذه علمه عند الله. ولكن القاعدة العامة شيخ أن المجتهد مرفوع عنه الشيخ الخطأ إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. وهذا معلوم الشيخ من الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية الخاصة بهذه المسألة، والله تعالى أعلم الشيخ. والله تعالى أعلم وأجل وأحكم. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا زلاتنا وأخطاءنا، وأن يوفقنا إلى الحق، لأن هذا مقام عظيم، ومقام الكلام على كيف يقرأ كتاب الله. لو ترك الأمر إلى النظر في أهمية الأمر وجلالته وضعف أنفسنا وقلة علمنا وقلة بحثنا، لا والله ما تكلمنا في هذا الباب. ولكن يا شيخ نرجو رحمة الله عز وجل، ونطمع في أن يستفيد الناس شيئا من هذه العلوم، ونستقرئ ونبحث ونجتهد في الأدلة جهدنا، ونستصحب في ذلك كله رجاء رحمة الله تعالى وعفوه وكرمه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإخلاص له عز وجل، وأن يوفقنا إلى العمل بالعلم مخلصين له سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم، وأن يتجاوز عن تقصيرنا فيما ينبغي لأهل القرآن أن يعملوه حتى يكونوا متصفين بهذه الصفة أنهم من أهل القرآن من علم وعمل وتلاوة. نسأله تعالى يتجاوز عن سيئاتنا جميعا، وأن يوفقنا لمرضاته عز وجل، ويتقبل منا ويشملنا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله تعالى أعلم وأعز وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.